أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الابتسامة للكافر ومصافحته ومعانقته؟ لا يجوز الانبساط مع الكافر، ولكن إذا سلم عليك ترد عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا فقولوا وعليكم. نعم.